نعم. وقال أنا مدرسة النساء أو قلت ذلك ليعلم النساء، هل هو في البخاري؟ لا لا لا لا، هذا في السنة، لا في البخاري ولا في المسلم. هو الذي كنت أقول. أي نعم، حديث ابن عباس. نعم.